الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعمن تبعهم وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وفي الطريق اعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان من قادة غسان من ملوك غسان الذين كانوا حلفاء الرومان، وكانوا يسمون بالعرب المتنصرة. أمسكه وقال: أين تريد؟ قال: أريد الشام. قال: لعلك من الرسل؟ قال: أنا رسول. قال: إذن لعلك من رسل محمد صلى الله على محمد. فقال: أنا من رسل محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثقه، ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل الرسل مخالفا لكل الأعراف والتقاليد. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر غضب غضبا شديدا، وزاد الطين بلة أن 14 من الصحابة كانوا في أرض الشام، فغدر بهم العرب المتنصرة. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم رأيا أنه لا بد من تأديب هؤلاء الأعراب أو الرومان، فأمر القائد الأعلى الجيش ليستعد، وأمر الرجال ليلبسوا لباس الحرب ويتأهبوا للجهاد في سبيل الله، وعين وأمر على الجيش ثلاثة من القادة. أولهم قائد الجيش زيد ابن ثابت رضي الله عنه، فإن أصيب فيستلم الراية ويقود الجيش جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فيستلم الجيش ويحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وتأهب الجيش للرحيل، وعسكروا عند المدينة ليودعوا الأولاد والنساء. جاء الأطفال وجاء النساء يودعون أزواجهم وآباءهم، لأنهم ذاهبين وربما لن يعودوا، ربما يقضون شهداء في أرض الشام. جاءوهم وقالوا لهم: رد الله عنكم وردتكم إلينا سالمين غانمين. فقالت رواحة: ولكني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرع تقذف الزبد حتى يقال إذا مروا على جلس: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. توجه الجيش الصغير 3000 مقاتل حتى وصل تخوم الشام، حتى وصل الأردن، وتحديدا في مدينة معان. اليوم عسكر هناك الجيش، وكعادة العرب في كل زمان ومكان شأنهم أو شأن أغلبهم الخيانة، أرسل الطابور الخامس في المدينة يخبرون إخوانهم في الكفر والنفاق على أهدة الجيش المسلم وعلى خروجهم وأنهم يريدونهم. فتأهب الرومان وتأهب العرب المتنصرة، فكان من العرب المتنصرة من الحشود ما لا قبل للمسلمين بها 100,000 مقاتل، وكذلك الرومان 100,000، العدد 200,000 فارس يرفقون بالحديد وبالدروع وبالكراع مقابل 3,000 مقاتل. أي نسبية وأي تناسب بين الجيشين؟ رأى الجيش المسلم هذه السحوب العظيمة وهذا الجيش الجرار، فجلسوا يتشاورون ماذا يصنعون، هل يرجعون، هل يعودون أدراجهم إلى المدينة، أم يتقدموا وليقاتلوا في سبيل الله وليكون موعد الله عز وجل قد حان إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما كان من الجيش الصغير هذا الجيش المسلم إلا أن قرر دخول هذه المعركة، هذه المعركة التي فقدت الموازين، قرر خوض المعركة، خاصة بعد أن قام ابن رواحة عبد الله القائد الثالث وخطب خطبة ألهمت النفوس وشوقت الأرواح إلى دارها وإلى جنات الله عز وجل. قال يا قوم إنما الذي خرجتم، إنما الذي تخافونه هو الذي خرجتم من أجله، أليس هو الشهادة في سبيل الله؟ على ماذا تجدون وعلى ماذا تخافون؟ والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنى إلا فرسان، ويوم أحد ما معنى إلا فرس. نصرنا لا يأتي من الكثرة أو من القلة، نصرنا يأتي من السماء. ألهمت هذه الكلمات العظيمة نفوس المجاهدين في سبيل الله المشتاقون إلى الجنة، فقالوا قوموا على بركة الله، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما فتح وإما شهادة في سبيل الله. وحتى يفوتوا على العدو فرصة التطبيق 200,000 يستطيعون أن يطوقونهم ثم يبيدونهم عن بكرة أبيهم ليفوتوا على العدو هذه الفرصة، قام زيد رضي الله عنه، قام زيد وانحسر بالجيش إلى قرية صغيرة تسمى مكة حتى يفوت على الأعداء فرصة التطويق، وقام وعبأ الجيش. وأسألكم بالله الذي لا إله غيره، أليس بإمكان هؤلاء الأبطال أن يعودوا ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الفرص غير متكافئة، نسبة لا ينبغي الوقوف حتى مجرد النظر إليها، كان على الواحد منهم أن يقاتل 70، لو كان أي جيش غير جيش المسلمين قد قاد هذه المعركة لكان ذلك جريمة تعاقب عليها القوانين العسكرية في الأمم الأخرى. إلا عندنا نحن طلاب الجنان، نحن أمة الإسلام، هذه المقاييس وهذه الموازين تتكسر عندما يستمع الرجل إلى الشهادة، وعندما يستمتع في القتل في سبيل الله، عندما تشتاق النفوس إلى الله عز وجل لترفرف في الجنة، عند ذلك تتكسر الموازين وتفقد المقاييس. كان بإمكان الرجوع، ولكن النفوس الأبية والشباب الطموح والرجال حق الرجال الذين يحطون تدنيس هذا الدين، الذين يحطون انتهاك أعراض المسلمات، هؤلاء الرجال أبوا إلا أن يلاقوا أولئك الأنجاس من العرب المتنصرة ومن الرومان، معركة غير متكافئة. ومع ذلك قام زيد رضي الله عنه وعبأ الجيش يروي أبو هريرة وكان حاضرا في هذه المعركة الرعب الشديد الذي أصاب المسلمين في ذلك اليوم، فقال: نظرت إلى الشراع وإلى السلاح وإلى الخوذ، تجهيزات عسكرية ما ليس لنا بها قبل، نظرت إليها فرأيت الشيء الكثير وضيق بصري. فقام ثابت بن أخرم أحد فرسان الأنصار وقال: أبا هريرة مالك؟ قال: قلت. قال: أبا هريرة مالك؟ أثر جموعا كثيرة. قال: قلت: بلى يا ثابت. قال: لم تشهدنا يوم بدر يا أبا هريرة؟ نصرنا من السماء. وضع فرسان الله عز وجل هذه العقيدة وهذه الكلمات في قلوبهم، ووضعوا نصف أعينهم أو كانوا يرددون: سأحمل روحي على كفي وألقيها في مهام الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. واقترب الجيشان من بعضهم البعض، جيش يقاتل في سبيل الله ولإعلاء لا إله إلا الله، وجيش قد قدم بحده وحديده وغروره يريد أن تكون كلمة الله عز وجل هي السفلى. إن كان عندهم السلاح العظيم والدروع والسراع والديباج والذهب، إن كان عندهم الأسلحة المتطورة، الأسلحة البيولوجية أو الكربونية أو النووية أو الهيدروجينية أو الصواريخ العامة للقارات، إذا كان عندهم F-16، إذا كان عندهم الطائرات الشبح وما هذا ذلك، فعندنا جبريل ومن معه. جبريل بطرف جناحه قادر على أن يجعل عاد هذه الأرض سافلها بإذن الله عز وجل. تقدم الجيشان من بعضهم البعض، ودارت معركة طاحنة ما شهد التاريخ في قوتها، ما شهد التاريخ في التضحيات والاستبدال والشجاعة الذي رآها من أولئك الأساوس، من أولئك الأسود، أولئك المسلمين الذين قدموا أرواحهم رقيقة في الذوب والدفاع عن لا إله إلا الله. قام المسلمون 7 أيام استغرقت المعركة، ليست ساعات، ليست أياما، إنما هي أيام 7. أذاقوا فيها الكفر العرب المتنصر والرومان لباس الخوف والسعي والرعب، أذاقوهم فيها الأهاويل والأعاجيب والرعب، فعلوا بهم، وكانت مجزرة، كانت مقتلة بكل المقاييس والمعايير، كما روى ابن سعد في الطبقات وغيره من المؤرخين، مجزرة حقيقية. لسان حالهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما منتاء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لن تفر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هكذا كانوا يقعون. بالله عليكم، من يقرأ هذه الآيات، من وعى معنا هذه الآيات، كيف يقدم على عدوه وكيف يقاتل؟ لا يقبح بالموت، لأن الموت في سبيل الله أسمى، أسمى أمنيته وهو الذي يطلبه. بعد أيام 6 من القتال المرير، كان الرومان قد قرروا أن يكون القتال على راية المسلمين، إذ أن الراية لو سقطت لانتهى الأمر ولهزم جيش المسلمين. فما كان منهم إلا أن هجموا هجمة رجل واحد على سلم الذي يحمل لواء المسلمين ويحمل راية لا إله إلا الله. وبدأ القتال على أشد ما يكون، يريدون أن تسقط الراية ليدب الفشل وليدب الفوضى في صفوف المسلمين. وزيد رضي الله عنه كان يقاتل بضرارة وشراسة، إلا أن كثرة الرومان وكثرة العرب المتنصرة استطاعوا أن يضربوه ويجندلوه قتيلا لتلحق روحه بالأنبياء والشهداء والصديقين. سقط زيد رضي الله عنه ليركض على الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ويستلم اللواء ويقاتل قتالا عنيفا شديدا. كان جعفر لم يتجاوز 33 من عمره، ومن شدة حماسه ومن شدة شجاعته نزل على فرس سقراء له وعفرها، وكان أول من عفر في الإسلام لفرط الشجاعة ولشدة الحماسة. ذبح الفرس وترجل ماسكا براية النبي صلى الله عليه وسلم بيد، وماسكا بالسيف يضرب ويقاتل فيه بيد أخرى حتى افتحت الصفوف وهو ينادي يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدم عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قلبها ضرابها. ولا زال يقارع ويضارب ويقاتل حتى استطاع السفر من إسقاط اللواء وضربه على يده الذي يحمل فيها اللواء، فانتزع راية لا إله إلا الله في اليد الأخرى، ثم بدأ يقاتل ولا زالوا فيه حتى أسقطوا له اللواء مرة أخرى واستطاعوا أن يقطعوا يده الثانية، فأخذ براية لا إله إلا الله في ساعتين بكلتا يديه لا يريد أن تسقط لا إله إلا الله بادا عن هذه الراية، ولا زال به حتى جندلوه قتيلا ليلحق في جنات، ليكون في جنات ونعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فما كان من ابن رواحة عبد الله رضي الله عنه إلا أن نزل إلى اللواء بعد أن تلك المعركة كلها حاجة وجاثمة على اللواء، فتردد ابن رواحة قليلا ثم ركض إلى اللواء وحمله وهو ينادي أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتسرعن، ما لأراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم بدأ يقاتل ويقاتل حتى أردوه وجندلوه شهيدا في سبيل الله ليلحق في سبيليه، وهو يردد يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي إن لم تفعلي فعلهما، يقصد ابن رواحة وزيد إن تفعلي فعلهما هديتي. وأصاب المسلمين حالة من الذعر والفوضى، سقطت الراية فماذا يصنعون؟ بدأ منهم من يفر ومنهم من ارتعد وارتعب، ماذا يفعلون؟ هذه الأحداث تدور في أرض الشام في قرية كلدة، فما هي الأخبار في المدينة؟ فما كانت الأخبار في المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل المعركة حية على الهواء مباشرة، اجتمع حوله الصحابة ممن بقوا في المدينة والأطفال والنساء، وهو يبث إليهم بثا حيا مباشرا عن أحوال المعركة، فقال، وكان هذا في اليوم السادس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية الخير لا زال يقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر لا زال يقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية المرواحة ولا زال يقاتل حتى قتل، ثم سكت الرسول صلى الله عليه وسلم وعيناه تغرفان وهو يبكي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقد رفعوا الي في الجنه ولقد حمل الوفيد. ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله عز وجل حتى فتح الله عليهم. عندما بدت الفوضى في صفوف المسلمين ما كان الا من ثابت بن اكرم رضي الله عنه احد فرسان الانصار الا وركب على الرايه حملها ورفعها وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على قائد لكم. فقال: يا سيف يا ثابت خذ انت خذ الرايه. فقال: لا، ما اخذتها لاخذها انا. وما كانت الانصار تنظر الى احد القاده او الى احد المسلمين الذين يرفعون اللواء. فقال ونادى بخالد بن الوليد رضي الله عنه: يا خالد يا ابا سليمان خذ الرايه. فقال: يا ثابت انت احق بالرايه مني، انت اكبر مني سنا واعظم فضلا واعظم قدرا واقدم اسلاما والرجال تعرف قدر الرجال. فقال: يا خالد يا ابا سليمان والله ما اخذتها الا لك، يا معشر الناس هل ترضون ان يقود المعركه خالد؟ قالوا: بلى رضينا. واخذ خالد رضي الله عنه اللواء، حمل لا رايه لا اله الا الله، وقد اسلم منذ ثلاثه اشهر فقط، ليذيق العدو ليذيقهم الاعاجيب، ليذيقهم الرعب والخوف، ليذيق تلك الجماجم، يسقط تلك الجماجم التي ما عرفت التوحيد وما دخلت في رؤوسهم لا اله الا الله، يدحرها يدكها دكا، يضرب بالحديد على الامام يقطع الرؤوس. يقول كما في صحيح البخاري: قاتل قتالا شديدا قتالا عظيما. قال كما في صحيح البخاري عنه نفسه: قال رايتني يوم مت وقد تكسرت تسعه اسياف في يدي، ما بقيت الا صحيفه يمانيه اقاتل فيها، صحيفه من حديد، هذه التي ثبتت. اخذ خالد الرايه ثم اعاد تعبئه الجيش، اعاد تقسيم الجيش بعد ان راى المسلمون الرايه ترفع، فجمعوا حولها وبداوا يقاتلون، وخالد والمسلمون اظهروا البطوله الفذ والشجاعه النادره، وراحوا يقاتلون باستماته، يقاتلون طلبا للموت طلبا للشهاده في سبيل الله، حتى استطاع خالد ان يفر من جيش قليلا ويعيد ترتيب جيشه، جيشه المهزوم نسبيا بعد ان فقد قادته الثلاث. في الليل عبأ خالد الجيش ولكن بتنظيم اخر، جعل الميمن ميسرا والميسر ميمنه، وقلب الخلف فجعل الذين من الخلف في الامام، وامر بكرامين مجموعات من الفرسان ان تذهب الى خلف الجيش وتجعل الغبار يتصاعد الى السماء حتى يظن الرومان ان المدد قد اتى، ان المدد قد اتى الى المسلمين. وبالصباح عاد الجيشان والشبكاء في معركة عظيمة، في هجوم كاسح قريب من قبل المسلمين، ولا تسمع إلا صوت الحديد وصوت الهمهمة والتكبير من صدور المسلمين، ولكن الرومان أسقط في أيديهم، يرون وجوها جديدة ما رأوها طوال ستة أيام، نظروا بعيدا في الأفق وإذ بالغبار يتصاعد الى عنان السماء، المدد قد جاء في الليل، وها هو المدد قد جاء الان، ما ان وصل الفرسان هذه الكرابيس ما ان وصلت الى معسكر المسلمين الا وراحوا يكبرون الله اكبر الله اكبر، وليزيدوا في قلوبهم الرعب، قامت الصفوف الاماميه بالتكبير بإصلاحهم الله أكبر من قلوب اشتاقت إلى الجنة، كيف تخرج الله أكبر؟ هل يقف شيئا أمام الله أكبر؟ مهما كان الحق، مهما كان الحديث، مهما كانت القوات، أي شيء يقف أمام الله عز وجل؟ قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، إذا كان قالوا في أنفسهم، إذا كان ثلاثة آلاف قد أذافون ما أذافوا وفعلوا من الأفاعل، واستطاع المسلمون أن يقتلوا مالك بن واثلة قائد العرب المتنصرة، وكثير المئات جعلوا حمامات دم مجزى مقتلة تاريخية شهد لها المؤرخون ودقنوها ودرسل لم يعرفوا طوال حياتهم. إذا كان 3000 فعلوا بنا ما فعلوا، فكيف وقد جاءهم المدد من المدينة؟ كيف وقد زادوا سيبيدوننا عن بكرة أبينا؟ ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الكفرة المشركين الرومان والعرب المتنصرة. وما كان من خالد إلا أن يفكر بخطة لينقذ فيها هذه البقية المتبقية من الجيش، فأمر بفصائله بقادة الفصائل والكتائب والفرق بأن ينسحبوا إلى الصحراء، وبدأ انسحاب منظم أشرف عليه خالد بنفسه، كان يجول بفرسه والمسلمون ينسحبون. في تاريخ المعارك الحديثة والقديمة أي جيش ينسحب لا بد من أن يتكبد الخسائر الفادحة. استطاع خالد أن يسحب الجيش دون أن يقتل أحد المسلمين، بل دون أن يخدش أحدهم خدشا واحدا، دون أن يجرح صرحا واحدا. ووصل إلى المدينة وظن الرومان أنه يكيد لهم وأنه يكمل إليه في كمال، فأصدر قادتهم الأوامر أن لا يتبع أحدهم المسلمون مهما فعلوا، لخوفه من الكمائن، وهم يعلمون ماذا يفعل خالد وكم هو ماهر، والمسلمون في الكمائن جعلوهم يذهبون وهم ينتظرون حتى وصل الجيش المدينة. فكيف كان استقبال الجيش خالد رضي الله عنه القادم من مؤتة من قبل المسلمين في المدينة؟ هذا ما سنراه في الخطوة التالية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فايها الاخوه المؤمنون، عندما وصل خالد رضي الله عنه وجيشه الفارين من المعركه الذين فعلوا فاعل بالرومان وحلفائهم، يسمى فارين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عنهم فارين. استطاع خالد ان ينتصر انتصارا ساحقا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد استلم الرايه سيف من سيوف الله، ولقد حمل الوقيت، ولقد فتح الله عليه. هو فتح عظيم استقبله وكان على اطراف المدينه مظاهرة حاشدة من الأطفال يضربون الجيش الفار بالحجارة ويهلون على رؤوسهم التراب ويقولون: يا فرار يا فرار تفرون من الموت في سبيل الله. دخلوا من الجيوش ليروا النساء قد أوقدت الأبواب من وجوه الرجال، يقولون النساء للأزواج: أتأتون فارين في سبيل الله؟ لماذا لم تموتوا في أرض مؤتة؟ لماذا لم تموتوا في أرض الشام؟ هكذا نساء وهؤلاء الأطفال هم الذين حملوا هذا الدين بعد أولئك الأطفال. أولئك الأطفال خلفوا هؤلاء الأشبال، نساؤهم وأطفالهم كانوا طرفا من ضروب الشجاعة والمثالة. لماذا تفرون؟ لماذا انتم قارين يا قرار؟ استقبلوهم بالحجارة بالتراب، النساء أغلقت الأبواب في وجوه الرجال، لا تدخل عليه نساء خالها، لا تدخل عليه، يا فار من الشهادة، يا فار من الموت، تفر من أجل الموت، تفر من الشهادة في سبيل الله. هذه أطفالهم وهذه نساؤهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن الجيش المسلم، قال: ليسوا بالفرار، ليسوا بالفرار، إنما هم الفرار إن شاء الله تعالى. هذه أخبارهم فما أخبارنا؟ هذه أحوال نسائهم فما هي أحوال نسائنا؟ هذه أحوال شيبهم وشبابهم وأطفالهم فما هي أحوال شيبنا وشبابنا وأطفالنا؟ للأسف الشديد هم يستقبلون خالص بالحجارة والرمال والتراب، ويقولون: يا فرار يا فرار، ونحن نستقبل خاليا او مطربا بيده قيثار، نحن نستقبل لاعبا في المطار بالورود والازهار. امه اصابها العار، اصابها الدوار، ترجو صلاح الدين وتدور في مأساتها، لا ينفع الدوار. أهذه أخبار أمة تعدادها مليار؟ يا للعار يا للعار. هذه الأمة العظيمة، الأمة المسلمة، ملكت الدنيا قرونا وأخطأ أجدادنا هذه الدنيا، أخطأوها لنا، ذللوها لنا، لنحسن نحن ونفرط في كل شيء. شبابهم كانت العقيدة الصحيحة مغروسة في قلوبهم، يحملون راية لا إله إلا الله، يقتلون ويسكبون الثمن، الدماء الرقيقة، يقطعون الأيدي، تقطع الأيدي، تمزق الأجلاء، ولا تسقط لا إله إلا الله. أهؤلاء نقارن بهم؟ نحن أو أردت أن أذكركم بهذه المعركة التاريخية لأستنهض الهمم ولأقول إن هذه الأمة فيها خير، على الرغم من المأساة التي أصابتنا ولا زالت تصيبنا، على الرغم من الخوف والرعب والذعر الذي أصاب كثيرا من القلوب المرتعبة والمرتعبة من الأعداء من الأمريكان أو اليهود أو غيرهم، إلا أننا إذا حققنا لا إله إلا الله في النفوس، إذا فهمنا وفقهنا معنى هذه الكلمة العظيمة، إذا زدنا عن لا إله إلا الله، إذا عرفنا معنى كلمة التوحيد، فإن الله عز وجل ليس بعزيز عليه أن ينصرنا نصرا مؤزرا، ولو ملك الأمريكان ولو ملك اليهود ما ملكوا، فإن معنى الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن شباب مائعين، شباب ما عرفوا إلا الأغاني وإلا الماجنات، إلا الأغاني الرقيقة، هذا شباب لن يستطيع الدفاع والذب عن لا إله إلا الله، لن يستطيع الوقوف دقيقة واحدة أمام أعداء الله. ما ارتفعت راية لا إله إلا الله إلا لأن تلك القلوب المطمئنة، قلوب الصحابة، قد وعت هذه الكلمة العظيمة، الكلمة المباركة، علمت أن ما أعده الله عز وجل، أن ما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة أعظم وأبقى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم ولكن لا نشعر، بل ولا نفقه. فالعودة، العودة يا عباد الله إلى دين الله عز وجل، ولكي نتأسى، لا أقول بالمائعين والمائعات والمطبلين والمطبلات، ولكن لنتأسى بذلك الجيل. من الذي رفع السيوف في وجه أعداء الله فكانت السيوف منارة كانوا يرون الأصنام من ذهب فيحجمونها ويحجمون فوق رؤوسها الكفار. لو كان غير المسلمين لصاغها حليا ولحاز معها الكنز والدينار. أن نتأسى بأولئك الأفداد الذين كانت غايتهم في هذه الحياة إنما هي غاية واحدة، رفع راية لا إله إلا الله، رفع راية لا إله إلا الله والشهادة في سبيل الله. حينما نربي أطفالنا، حينما نربي نفوسنا على هذه العقيدة، فسنع الله عز وجل معنا ينصرنا ولو ملك الأعداء ما ملكوا من الأسلحة البيولوجية وغير ذلك. فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعني يا مولانا كلمة الحق والدين. من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز يا جبار، عليك بالكافرين إنهم لا يعجزونك، عليك بالأمريكان إنهم لا يعجزونك، عليك باليهود إنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض فساد، فصب عليهم بجبروتك يا ربنا صوت عذاب، إنك لهم لمن يصاد. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. نسألك موجبات رحمته وعذاب مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا على عدوه نصرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا فقدته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا حاجة لك فيها رضا، ولا فيها صلاحا إلا تفضلت علينا بقضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، يا ظهر الناجين، يا جار المستجيرين، يا كنز الفقراء، يا حرز الضعفاء. نسألك أن لا تشوي خلقنا في النار، اللهم لا تشوي خلقنا في النار. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.